نستصغر نجما وذرا وجبال، ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. عمر الذي نشر العدل في الأرض، عمر الذي كان يعيش النصارى واليهود وكل الأمم تعيش في دولة الإسلام معززة مكرمة، عمر الذي كان ينفق حتى على كبارهم وعجائزهم وشيوخهم، عمر الذي جاع وأهلك نفسه من أجل هذه الأمة، عمر كان يصلي بالناس في أواخر ذي الحجة سنة 23 للهجرة بعد تقريبا أسبوعين من رجوعه من الحج، كان يصلي بالناس صلاة الفجر كعادته، وكان أحيانا يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر يطول، وأحيانا سورة النحل عشان اللي يقوم متأخر يدرك الركعة الأولى. من الذي كان يبيت تلك الليلة يخطط ويترقب وينتظر وواضع الخنجر ذو الرأسين في السم؟ أبو لؤلؤة لعنه الله، قبحه الله. الخطة ثلاثية: هرمزان، جفين الرومي، أبو لؤلؤة، لكن المنفذ أبو لؤلؤة نفسه. طول الليل يسمم الخنجر، وتغطى على صلاة الفجر. لما تقدم عمر يصلي بالناس أخفى الخنجر طبعا داخله، وعمر ما عنده حراسة، ما يعرفون الحراسة أصلا. لما بدأ يصلي صلاة الفجر دخل بين الصفوف وضرب عمر ضرب أول شيء على كتفه، ثم الضرب الثاني على خاصرته، وكل ضربة بضربتين في رأسين الخنجر مسمم، ضربة وضربتين سقط عمر خرج، وهو طالع الخبيث ضرب 13 واحد من أصحاب رسول الله، 7 منهم أيضا ماتوا. أول ما سقط عمر الصحابة شالوه أخرجوه من المسجد، أشار عمر الآن ينزف، أشار إلى ابن عوف أن أكمل الصلاة. اللي على أطراف المسجد ما شعروا بشيء، شوف خشوع الصحابة، اللي وراه حسوا بالخبر، عرفوا، اضطربت الصفوف، طعن من طعن على أطراف الصفوف ما يدرون، الناس في خشوعهم في صلاتهم. من الذي أكمل الصلاة؟ عبد الرحمن بن عوف أكمل الصلاة بدل عمر رضي الله عنه، وأخف الصلاة وكمل. حمل عمر إلى بيته وجرحه ينزف، طبعا لا زال حيا عمر. أول ما أدخل إلى البيت الناس إيش سووا؟ الحقوا أبو لؤلؤة. أول ما رمى واحد من الصحابة عليه البرنس الغطاء وعلم أنه سيمسك قتل نفسه، نحر نفسه الخبيث، قتل نفسه. فدخلوا على عمر شافوا الدم ينزف، قال لابن عباس: انظر من الذي قتلني؟ قال: الصنع، يعني الصانع، أبو لؤلؤة. قال: غلام المغيرة؟ قال: نعم. قال عمر: الحمد لله الذي ما جعل قتلي على يدي رجل مسلم، هذا دعائي اللي دعيته، إنما يقتلني رجل مسلم. ثم قال: لقد صنعت له معروفا، يعني أنا بنفسي اللي دخلت للمدينة، وأنا اللي شفعت لأنه يجلس بيننا ويعيش بيننا، ومع هذا يقتلني. لكن هكذا الصالحون وهكذا المصلحون. طعن عمر وظل في البيت. ما الذي حدث في المدينة؟ وما الذي جرى لعمر في اللحظات الأخيرة؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. أول ما طعن عمر في الصلاة وهو يحمل كان يردد آية. شنو الآية اللي رددها عمر لما طعن؟ كان يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان يرددها. وأول ما أفاق من طعنته، تدرون أول سؤال قبل ما يسأل عن قاتله شنو سأل؟ سأل من حوله الصلاة، الصلاة أصلاها الناس؟ الناس صلوا ولا ما صلوا؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلوا. فصلى وهو يثعب جرحه ينزل دما، جاءوه بشراب فيه تمر، ماء فيه تمر محلى بالتمر، فشرب، أول ما شرب نزل مع الجرح، فعلموا أن لا فائدة. سقوه لبن فخرج اللبن من جرحه، علموا أنه هالك، علموا أن عمر سيغادر هذه الحياة. المدينة كلها كأن كل واحد ولده مات، الكل يبكي. عائشة تبكي في بيتها، علي يأتي يعني يصبر عمر، يقول له يا عمر يا أمير المؤمنين هنيئا لك، مبشر بالجنة، طالما سمعت النبي يقول فيك كذا وكذا. ابن عباس يدخل إليه يقول يا أمير المؤمنين يكفي أنك قد بشرت بالجنة، وأنك إسلامك كان عزا ونصرا لهذه الأمة، وهجرتك عزا لهذه الأمة، فعلت وفعلت. أخذ ابن عباس أخذ يذكر عمر بفضائله. تدري ايش قال عمر لهم؟ قال والله لو كنت أملك ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع. أنت شو تقولون؟ أنا لو كنت أملك الدنيا بما فيها لافتديت بها مما سأرى الآن. هذا عمر، عمر بن الخطاب في اللحظات الأخيرة الآن يصارع الموت. دخل عليه ابن عبد الله قال يا بني اذهب لعائشة وسلم عليها وقل لها إن عمر يقرئك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني اليوم لست أميرا للمؤمنين، خلاص اليوم أنا ماني أمير، أنا مغادر. واطلبها، استأذن منها أن أدفن عند صاحبي، عند أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله فدخلت فإذا هي تبكي، قالت كيف هو؟ قلت هو يعني خلاص عمر سيموت. فقالت، فقلت لها استأذنتها أن يدفن بين عند صاحبيه، فقالت عائشة والله كنت أريد هذا المكان لنفسي لكني أوثره اليوم لعمر. عائشة تبكي على عمر وتقول يعني غير عمر لا، ما أسمح له، لكن عمر هذا مكانه. فرجع وبشر أباه بهذا. عمر في اللحظات الأخيرة الحين يقول لأصحابه، بدأ يوصيهم، جعل الخلافة في ستة، جاء لعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة ستة، والزبير ستة من أصحابه كلهم من العشرة المبشرين، واستثنى من؟ سعيد بن زيد. ليش استثنيت يا عمر؟ لأنه من آل عمر، من قبيلته، فما أراد الناس أن يتكلموا. جعل الستة بينهم شورى يخرج منهم خليفة للمسلمين وأمير للمؤمنين، أخرجها من عنده. ولأول مرة جعل الشورى ومجلس حل وعقد، وأعطاهم 3 أيام أن يختاروا أميرا منهم، ما فرض واحد على المسلمين. دخل عليه شاب يزوره، قبل أن يخرج قال يا بني ارفع إزارك، لا تسبل، ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. في اللحظات الأخيرة الآن عمر يقول لمن حوله يا ليتني كنت هذه التبنة، لا لي ولا علي، يا ليتها كانت كفافا. ثم قال لابنه عبد الله، شوف آخر اللحظات، يا بني ضع خدي على الأرض. عبد الله ما سمع له، ظن أنه ينازع وما يدري قاعد يقول. قال له مرة ثانية يا بني يا عبد الله ضع خدي على الأرض، ما رد عليه عبد الله. عبد الله يظن أن أبوه ما يعرف ايش قاعد يقول. فقال له المرة الثالثة يا بني ضع خدي على الأرض لأم لك. يقول علمت أنه يعني ما يقول، فأنزلته على الأرض على التراب. يقول فنظرت، وضع عمر خده على التراب ودمعت عيناه، ثم قال ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ثم أغلق عينيه وخرجت روحه إلى ربها، ولحق بمن؟ بصاحبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ودفن معهما. ولما رآه علي بعد دفنه قال سئل عن منزلة عمر قال منزلة عمر بمنزلة دفنه الآن، هو مع صاحبيه، هو مع رسول الله وأبي بكر. بكى الناس، حزن أهل المدينة، بكوا كأن طفلا لهم، كل واحد كأن طفل له مات. هكذا حزنت المدينة على فراق عمر الفاروق الذي فرقت منه شياطين الجن والإنس. إنها صفحة بيضاء من صفحات تاريخ هذه الأمة، إنها قصة وأي قصة، إنها عبرة وأي عبرة، إنه تاريخ كامل، إنها موسوعة. إنه عمر الذي كان إسلامه عزا وفتحا لهذه الأمة خرج من هذه الدنيا، لكن بقيت آثاره إلى اليوم. نحن أتباع رسول الله وأصحابه أتباع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنسير على منهجهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. رضي الله عن عمر ورحمه وأدخله الجنة وجمعنا به في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا حبيبي، وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا وهابتك الدنيا يا سودا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق.